وهذا ليس من الذل، بل هذا من الرحمة، وهذا من العزة، وهذا من الرفعة، لأن المؤمن يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. سادسا، أعزة على الكافر. فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين في مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. سابعا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليه من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم، وليشكر الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. معاني الكلمات: يسارعون فيهم، يبادرون في مودة اليهود ونحوهم، دائرة نائبة ومصيبة تدور علينا، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأوكد الأيمان، حبطت بطلت أذلة رحماء، لوم تلائم اعتراض معترض، العمل بالآيات. أولا، أكثر اليوم من سؤال الله تعالى أن يطهر قلبك ويصلحه، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فالمؤمن لا يسارع في أعداء الله ولا يتقرب إليهم. ثانيا، اهد هدية أو زر أخا لك في الله أصغر منك سنا أو أقل منك قدرا، أدلة على المؤمنين. فالمؤمن لا بد أن يتواضع مع عباد الله. ثالثا، أرسل رسالة تحث فيها على مقاطعة من يسخر من دين الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. التوجيهات: أولا، المؤمن لا يوالي غير المؤمن، ومن فعل ذلك ففي إيمانه ضعف. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثانيا، من سمات مرضى القلوب مسارعتهم في أعداء الدين لإرضائهم ونيل محبتهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ثالثا، على المؤمن أن يكون فطنا ويعرف أعداءه من أصدقائه من خلال أقوالهم وأفعالهم، ولا يكتفي بمجرد الدعوة والأيمان والحلف، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.